كن كريما كالغيوم، كن وردا للعطاء يسعى وفرج الهموم. لا تنتظر أبدا ثناء مهما مرت السنون، لا تقل فات الأوان، نغري سوف يأكلون، هذه هي سنة الزمان. فقم بادر